وحدي معت نهادي عطيت سعدي هنا يا وسادي وبقيت وحدي معت نهادي عطيت سعدي هنا يا وسادي جربوا يا ولد بلادي بلادي